يبقى نمرة واحد لا ايه لا يعن لمستور يعني يا عين نون لا يعن لمستور ولا يعمل ظنا ثلاثة لا يتجسس أربعة لا يغير إلا ما بدت صفحته نمرة خمسة أن يكون أمره ونهيه بمعروف أن يكون أمره ونهيه بمعروف واضح كده يعني لا يأمر بمنكر لا يأمر لا ينهى عن منكر بمنكر ولا يأمر بمعروف بمنكر مفهوم يعني مثلا شايف أنت واحد كذب تروح أنت قاطع رقبته عشان كذب وتقول أنا كده بأمر بمعروف طبعا ده إيه إفساد في الأرض مفهوم وذلك لأن المنكر المنكر عند إنكاره أربع مراتب المنكر لإنكاره أربع مراتب المرتبة الأولى أن ينكر المنكر ويخلفه ضده أن ينكر المنكر ويخلفه ضده يعني ينكر المنكر ويخلفه زي إيه؟ مثال إيه واحد مثلا كان بيزني واستطعت إن أنت تخليه عفيف كان بيشرب الخمر واستطعت تخليه يتوب ويقلع عن الخمر كان كافر وبيسب الدين واستطعت انك انت تخليه كان تارك صلاة واستطعت ان تخليه يصلي فهذا ما ينبغي ان يبذل فيه الجهد وتحط فيه الهمة ويستجمع فيه الوسع والايه والدفع لان ده افضل المراتب على الاطلاق افضل المراتب على الاطلاق وهذا كدعوة الكافر للاسلام فايه فيسلم يبقى خالف المنكر ضده ده كان ناقص 100 بقى زائد 100 مش ناقص 100 بقى صفر لا طيب دي المرتبة الأولى المرتبة الثانية هي أن يزول المنكر ويخلفه أقل منه وهذه أيضا من المحاسن ومما يسعى فيه ويطلب بالخير ويبذل له الجهد لأنه من باب تقليل الفساد في الأرض ومن باب دفع المفاسد زي واحد مثلا كان بيأتي امرأة علنا وقدرت تكلمه أو تنهاء أو تزعق له أو تعمله فتوارى يبقى خلفه ايه اقل منه مش ضده لان الرجل لازال يفعل المنكر واحد كان بيعلى الراديو على الاخر وبيسمع الناس كلها وشغل زي السيمة كده وانت استطعت ان تجعله يسمع على قدر حاله اقنعته انه يسمع لوحده يبقى هنا ايه منكر اقل مفهوم واحد مثلا كان ما بيصلي ما بيركعهاش قدرت تخليه يصلي الجمعة وهكذا واحد كان ما يتكلمش غير بسبب الدين خليته يشتم بس قلت له ايه اما تيجي تشتم قول امك ابوك مش مهم الدين ففعلا اللي بيحطف انه ايه فده اسمه ايه خلفه منكر ايه اقل مثلا واحد بياتي واحده عالميه وقلت له لا مش كده ما ينفعش هو فبس يا دوب بيمشي معاها من غير ما يفعل مثل هذه الامور القبيحه الايه الفاحشه البينه يبقى ده ايه خلفه كل دي امثله ليخلفه اقل منه ايضا هذا مما يحرم لكن الاول افضل منه وهذا ينبغي أن يسعى له الساعين والثالث هو إيه هو الأول زي ما قلنا أن يخلفه ضد منكر ضده زي سعي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والبيان والثاني زي إيه اللي هو نقوله خف أقل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف عدة كثيرة منها تركه لقتل المنافقين تركه إيه لقتل المنافقين فإنه في ذلك ترك إنكار المنكر لأنه لا دي معذرة ما دي لسه مرتبة جاية إن يخلفه منكر ضده أقل منه هو سعيه زي موقف إيه زي ما أمثل ضربتها زي الأمثلة التي فهذا أيضا يطلب ويعمل به الثالث المرتبة الثالثة هي أن يخلفه مثله أن يزول منكر ويخلفه إيه مثله فهذا مجهود ضائع هذا مجهود ايه ضائع زي ايه زي واحد مثلا انت كلمت واحد ومعمل حمقى فهو خاف منك فبعض الحمقى عملوا فعلته بالضبط فانت خليت واحد بطل والتاني ايه عمل هو نفس العملية فكان ينبغي توفر على نفسك جهدك لانه ايه ده انت قلت له بطل بلاش يا ابني تغني بلاش يا ابني تزعق كده وتعمل فهو مشي والتاني قال لك انت بقى انت بتزعق من الزعيق طب انا هزعق زيه بدل منه انا هساوي كذا او هعمل كذا او انت مثلا ده بقى طب انا ايه مش هبطل انا بقى طب ايه رايك انا كنت هعمل انا الاخر وايه نتج منكر مثله بالضبط فده مجهود ضائع لكن تقدير المرتبة الثانية والثالثة قد تحتاج لعلم بالشرع والواقع حتى تقدر الموقف زي ما نقول بلغة الواقع تقدر الموقف اللي هيحصل كذا وده طبعا بيكون وراء استقراء واقع ومعرفة الأحكام الشرعية ومعرفة المصلحة الأكبر اللي هون المنكر الأكبر وهون المنكر الأقل واضح والرابعة المرتبة الرابعة أن يخلفه منكر أكبر، أن يخلفه إيه؟ أكبر منه. ودي آنية للمرات، ودي السعي فيها اسم، السعي فيها إيه؟ اسم. فلابد من ترك المنكر الحالي، لابد من ترك المنكر الحالي، ان انت ترى منكر وايه وبعدين هذا المنكر لو انكر يخلفه اكبر منه، فيلزم ترك المنكر الاقل. ليه؟ لان انت هتسعى في الارض بالفساد، انت هتزود المنكر. الراجل كان بيشتم هتخليه يسب الدين، كان يدوب ماشي مع البنت بالراحه هتخليه يفترشها في الطريق العام، فده يبقى ايه؟ ولا في اكبر من ذلك مصالح كبيره. ده مثاله ايه؟ مثاله ما ضربت. لكن من الشريعه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواقف أو في عدة مواقف، منها تركه لقتل المنافقين، مع أن المنافقين وجودهم في صف المؤمنين، وجودهم في صف المؤمنين سرطنة واضح وخلل عظيم وإزاية شديدة جدا. قال الله تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. بيتأثروا خلية بتتأثر بخلية، يقعد واحد منافق كده يشوف هيعملوا فيك ويسووا فيك ودار كذا وده كذا وده كذا وده كذا، تلاقي نفسك انت ما كانش عندك نفاق لكن تأثرت ومرض قلبك بإيه؟ وفيكم سمعون لهم. في إذن في نسبة ضرر عالية مش كده ولا إيه؟ في نسبة ضرر. ومع هذا تركهم النبي صلى الله عليه وسلم وترك قتلهم بعد علمهم بهم وبخبسهم وبأذاهم. لماذا؟ لئلا يقال ان محمدا يقتل اصحابه. طبعا الرجل المشرك في وقت الدعوه لم يكن ينظر للمنافق الا شان ابي بكر، ده صاحب محمد صلى الله عليه وسلم وده صاحب محمد صلى الله عليه وسلم. فلو قتل النبي المنافق المشركون والذين لم يؤمنوا بعد واللي بيتفرجوا من بعيد يقول لك ايه؟ او الراجل ده تؤمن معاه اليوم ويذبحك غدا، فتبقى فتنه عظيمه جدا. فده منكر افظع وأعظم من منكر وجود المنافقين في صف المؤمنين فتركهم. ليه؟ لأن ده منكر سيزول ويخلفه أشد منه. ومنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها فيما صح عنه مما خرجه مسلم: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لأقمت الكعبة على قواعد إبراهيم. الكعبة إلى يومنا هذا أخوان ليست على قواعد إبراهيم، يعني الكعبة الجزء المبني اللي انت بتروح تشوفه ده عبارة عن ناقص خمس كعبة، ولذلك في الحجر اللي بتطوف من براه، ما لو طفت من جوه يبقى كأنك بتطوف جوه، اللي هو ايه؟ ما يوازي بقية النقص الموافي لمساحة القواعد. ولم يقمها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تمكن في الامر. لماذا؟ لئلا يلبس على الذين حدثاء، والذين لم يتمكن الايمان من قلوبهم، والناس في الايمان على رتب وعلى مقامات، فيظن انه تمكن لهدم البيت، والبيت كان له قدسيه عظيمه حتى عند المشركين، فترك هذا المنكر وهو عظيم جدا اللي هو ايه؟ عدم اقامه الكعبه على قواعد ابراهيم عليه الصلاه والسلام، لئلا يرتد الناس ويفتنوا بهذا الصنيع. واضح كده؟ ومنهم واقع العلماء كما حكى ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين قصة حدثت لابن تيمية رحمه الله. قال: كان ابن تيمية رحمه الله يمر مع بعض تلامذته فمروا على عسكر من التتار وهم سكارى وبجوارهم آنية الخمر وقوارير الخمر، فهم تلامذته بتكسير الآنية منكر وناس سكرانين، فقال: دعوهم. فاشتد ذلك على بعضهم فسألوه، فقالوا: إن هؤلاء السكارى، وبقول لهم بقى، إذا أفاقوا استباحوا الأعراض وقتلوا الذرية وانتهكوا الحرمات، فكانوا وكلهم سكارى عن ذلك بمعزل، ما يقدروش، فكان سكرهم أقل، منكر أقل، لأنهم لو أفاقوا هيكون منكر، فترك إنكار المنكر لأنه سيخلفه أكبر. فلابد في الشرط الخامس أن يكون أمر الآمر ونهي الناهي عن المنكر بمعروف، مع علمه بالمراتب ومع علمه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد له من علم حتى يقيم القضية على الوزان الشرعي. دي مقدمة يسيرة تقرب لك المسألة. يبقى الشرط الخامس ايه؟ ان يكون امره ونهيه بمعروف، يعني بشرع، يعني بدين، يعني بعلم، مش بايه؟ بما يرى، مش بالحمية، لان العبد قد يرى امرا من المعروف ومنكر، او يرى ان هو لابد ان يغير وهو شرعا لا يغير، لانه سيخلفه منكر ايه؟ اشد واكبر، مع ان هو منكر محدش ينكر يقول لك ده مش منكر. منكر منكر ما عليه يختلف احد انه منكر، لكن لا يجوز ان تغيره. ليه لا يجوز؟ لانه سيخلفه منكر اكبر منه. طيب هذا كله لغير الولاة الزم وافرض، وعلى عامة المسلمين واجب. يعني المنكر عموما تغييره زي ما قلنا الزم ايه للولاة، ولكن يلزم المسلمين عموما. يعني ما تقولش ان تغيير المنكر خاص بالحكام والولاة، بل تغيير المنكر عبادة فرضها الله على المؤمنين. لكن التغيير المنكر المستلزم زي ما هنقول في الشروط اللي بعدها للسلطان يكون مع وجود السلطان للسلطان. بمعنى كل مسلم ينبغي ان يغير ما لم يخف على نفسه إزاية او ذلا اكبر من المنكر المتغير. ما لم يخف على نفسه إزاية او ايه او ذلا، لانه الله عز وجل ما كتب على عباده ما يكون فيه هلكهم، وما كتب على عباده ما يكون فيه الحرج، وما كتب على عباده ما يكون فيه تعسيرهم، بل كتب على عباده ما يطيق. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الشرط السادس انه لا يغير العبد المؤمن المنكر بيده ما وجد سلطانا. ما وجد سلطان لا يغير بيده. كل واحد منا مسلم مطالب بتغيير المنكر، مطالب بتغيير المنكر بالقلب واللسان. كل عبد مطالب بتغيير المنكر بالقلب، ومن لم يغير المنكر بالقلب يعني يشمئز قلبه للمنكرات فهو منافق. وان كانت المنكرات كفر فهو كافر، وان كانت المنكرات شرك فهو مشرك. يعني اللي يشوف الكفر وما يزعلش مش هينبسط، بس ما يزعلش يبقى كافر. اللي يشوف الكفر وما يزعلش من جواه من غير ما يتكلم ولا يعمل، بس مجرد كده ما يزعلش امورته بقى عاديه عنده. الكفر زي اكل لعب الكوره، زي التلفزيون، زي الفوجه، زي البيع، زي الشراء، يعني ده كافر والعياذ بالله. ليه؟ لانه لم ينكر بقلبه. وكما في الحديث فليس وراء ذلك مثقال خردل من حبه من ايمان. فالانكار بالقلب ده سلامه العبد، ده طريق الايمان. لكن اللي منفعل واللي مؤثر في الغير فالانكار منه حاجه خاصه بيك لسلامه دينك، ومنه حاجه متعديه. المتعدي ده اللي هو باللسان واليد، اللي باللسان زي مثلا افعل لا تفعل، اتق الله، هذا حرام، هذا كده، واللي باليد المنع والصد والحجز. فالمؤمن يغير بقلب، ده اصل الدين، ده هو كده، ده سبيل ايمانه، ما فيش فيها اختيار. وباللسان ما استطاع، واضح؟ يبقى لازم يغير باللسان ثم باليد. طب اذا وجد السلطان الذي يعمل الشر وياخذ على المنكر، يبقى لا يغير بيده بل يحمله الى السلطان. ودي الحسبة. يعني ايه الحسبة؟ يعني ان انت تروح تقول للسلطان في واحد هو في الشارع بيزني، في واحد بيسب الدين في الشارع، ما انت مش هتعين المستور ولا تتجسس، ده انت لا تنكر الا ما بدت صفحته. طب انت ما انت تقدر؟ لا، ده اصلا لا تفتعد على السلطان، لان دي من وظائف الامام. فيبقى انت دورك تعمل ايه؟ ترفعها للامام. فاذا غاب فعلت فيها ما يمكن ان تفعله بالشر، فعلت فيها ما يمكن ان تفعله بالايه؟ بالشر، برضو على نفس المراتب التي ذكرته. يبقى ده شرط مهم، انه لا ينبغي ان يغير المؤمن بيده ما ايه؟ ما وجد سلطانا، مفهوم؟ فان عدمه غير بيده، ان عدم السلطان غير بايه؟ بيده. الا انه لا يصل هو بقى، طب فرضنا ان مفيش سلطان وانا هغير بيدي لوحدي، يعني مثلا ابني، مراتي، جاري، صاحبي، اقدر اقول له لا، واقدر امنعه، واقدر اشده، واقدر كده ما امشي يده كده ما تعملش وكده ما اقدر اعمل هذا بما مكن الله لي، بما من الله علي، بما ثبتني الله عليه، لابد ان افعل ما استطعت. ما استطعت. لكن هل يمكن ان يصل الحال الى القتل ونصب السلاح؟ قال لا يصح لافراد المؤمنين ان يصلوا في الانكار باليد الى نصب السلاح ونصب القتال، ما لم يوجد امام ينصب من خلاله الايه؟ القتال ويشرع السلاح. واضحه دي؟ فبيقول ولا يغير المؤمن بيده ما وجد سلطانا فان عدمه غير بيده، الا انه لا يصل الى نصب القتال والمدارأة واعمال السلاح الا مع الرياسة والامام المتبع. يبقى اذا عدم له باليد لكن ما دون هذه. لماذا؟ لانه لو تصورنا ان كل منكر انكر بالسلاح، لو كل منكر انكر بالسلاح لكانت المفاسد اكثر من المصالح، لكانت المفاسد اكثر من حتى قتل المنكر والمنكر عليه، مفهوم؟ فايه؟ يبقى احد ده بنتكلم على الجواز، بنتكلم على المسلك الشرعي، المسلك الشرعي، لكن يغير باليد ما دون ذلك، يغير باليد ما دون ذلك، لأن التغيير فرض على المسلمين وإن كان ألزم وأفرض على الولاة والأئمة. الشرط السابع أن تغيير المنكر واجب على كل مسلم تقي أو غير تقي، يعني لا يلزم، يبقى الشرط لا يلزم في تغيير المنكر أن يكون المغير تقي. يعني واحد مثلا بيكلم الناس في شرب السجاير، هو بيشرب سجاير، ينفع؟ ينفع يكون هو مش تقي وينهى؟ وينفع، ينفع ويغير، لأنه ليس من تغيير من شروط تغيير المنكر كشروط إنه يكون إيه؟ تقي. مش نقول له أنت ما ينفعلكش تغير منكر، أنت ما يجوزلكش لأنك فاقد من شرط، لا. إذ لو ترك المنكر للأتقياء ما غير منكره، إذ لو ترك المنكر للأتقياء فحسب ما غير منكرا. فين هم الأتقياء؟ وكم واحد لو وجدوا؟ خد بالك من كده. وينبغي للناس أن يغير المنكر منهم، كل أحد تقي وغير تقي، ولو لم يغير إلا تقي لم يغير منكر في الأغلب. وقد ذم الله تعالى قوما بأنهم لم يتناهوا عن منكر فعلوا. إيه الدليل على الشرط ده؟ الدليل على الشرط ده قول الله تعالى لعن الذين كفروا من إيه؟ على لسان داود وعيسى بن مريم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصموا وكانوا يعتدون. ذلك بأن إيه؟ لا، كانوا لا تناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا. فإذا سبب اللعن ليس فعلهم للمنكر، إنما سبب اللعن هو عدم تناهيهم عن المنكر وهم من أهله، فدل ذلك على أن المنكر ينكره فعل المنكر ينكر. يعني أنا نسأل الله العافية والسلامة، زيد يشرب سجاير منها عن الزنا، طب والخمور دي بيشرع منها عن الربا، كل واحد بينها عن إيه؟ ينهى عن ما لا يفعله. وطبعا انت مش يعني في الغالب النفس تميل الى، لكن لم يلعنهم الله عز وجل بانهم كانوا يفعلون المنكر، انما كان لعنهم لانهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. البئس هو عدم التناهي، عدم ايه؟ لانه لا يوجد بنو ادم الا وهم فاعلون المنكر، واضح؟ لكن صلاح دينهم في التناهي، صلاح دينهم في ايه؟ في التناهي. يعني ما فيش حاجه اسمها ان انت من عمرك يوقع منك منكر، وانا عمري بقع منكر منكر، لكن صلاح الدين في ايه؟ في التناهي، ان انت اول ما تشوفني تنهاني وانا مش بكتب انهاك، فايه؟ فتتخلص الامه من منكرها، مش معناه انه انعدم. ففي الحديث لو لم تذنبون لذهب الله بكم واتى بقوم يذنبون ويستغفرون، اذا انت مجبول على، لابد لابد، مفهوم كده؟ فقد وصفهم بفعله، وصفهم بفعل المنكر، ولكن ذمهم لما لم يتناهوا عنه. افهم الكلام، شوف كلام اهل العلم، فقد وصفهم بفعله، يعني وصفهم بفعل المنكر وقال ان هم كانوا اهل منكر، ما كانش ما ذمهمش بذلك، انما جاءت المذمه كانوا لا يتناهون عن منكر فعله، وذمهم لما لم يتناهوا عنه. والشرط الثامن ان كل منكر فيه مدخل للنظر، كل منكر فيه مدخل للنظر يعني فيه محل اجتهاد، فلا مدخل لغير حملة العلم فيه. كل منكر فيه مدخل للنظر، مدخل الاجتهاد، فيه مدخل في للعلم، فلا مدخل لغير حملة العلم فيه. يعني ايه؟ يعني ليس هناك من يدخل في هذا ويقول ده والله ده منكر او مش منكر، او ده الحكم فيه كذا والحكم فيه كذا. الجهال زي ما بيقع في زمانين، تجد المسألة اجتهادية عظيمة وتحتاج الى اجتهاد عظيم، ومع ذلك يفتي فيها الرويبضة، يفتي فيها الرويبضة، حدساء الاسنان، سفهاء الاحلام. يبقى الواحد لسه ملتزم امبارح ويتكلم في الامارة والجماعة والجهاد والمعروف والنهي عن المنكر، ولازم تقتل ولازم تعمل ولازم تسوي، هو لا يعرف اي شيء عن هذه الامور، ولا يعرف ما من اين تؤخذ. حتى يؤتى المسلمون ويؤذى المسلمون بكثرة الكلام والرغي والحكاوي التي تضيع الجهود والتي لا يتكون منها خير، ده بيحكي مع ده وده بيخبط في ده وده بيرقع مع ده، فطبعا ده كلام من السفاهة، مش كده ولا ايه؟ لان الامور العظام لا ينبغي ان يخوض فيها الا العظام، الامور العظام لا ينبغي ان يكون فيها الا العظام. ولما خاض فيها الصغار والسفهاء ضاعت، نسأل الله العافية والسلامة. واضح كده؟ فهذه مدة من القول تضمنت في تغيير المنكر ثمانية شروط، وهي الجامعة فيما يتعلق بإنكار المنكر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، لعلكم تكونوا من أهل التذكرة ومن أهل الإيمان ومن أهل التقوى الذين يقبلهم الله. ثم قال اللي هي بقى آية الباب. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بعهد الله. شوف انت لما تجمع الايتين بقى، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عهد. طبعا أن عهد الله هو ما كان على العدل والإحسان وما كان على الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، مش كده؟ عشان كده هو بوب الباب، باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ولا تعطوهم ذمة الله وذمة رسوله، ولكن اعطوهم ذمتكم وذمة أصحابكم. في الحديث: ولكن اعطيهم ذمتك وذمة أصحابك. في رواية: ذمة يعني العهد، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. يبقى الذمة يعني العهد، ذمة الله يعني عهد الله، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. العهد لفظ عام، العهد لفظ عام لجل كل ما يتواثق به العباد ويتعاقد به العباد. فالعهد يدخل فيه العقود، أوفوا بالعقود. العقود والعهود بمعنى واحد. وقد جعل بعضهم أن العهد من العقد والعقد من العهد، لكن تبقى فاهم أنه بمعنى واحد. فالعهد والعقد، العهد لفظ عام يدخل فيه كل مواثقة. اليمين منه، اليمين ايه؟ منه. والالتزام والنكاح والمبايعة، والعقيدة لما تيجي تقول آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ده اسمه ايه؟ عهد، مش كده؟ وهي بقى عهد. وأوفوا بالعهد، وأوفوا بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. يبقى إذا ايه؟ العهد هنا ما هواش مقصود به ايه؟ مقصود به اتفاق معين، بل كل ما أبرم بين طرفين. واحد يقول لك فين الطرفين؟ طب انا في الدين بيني وبين اولاد، بينك وبين ربك. ولذلك قالوا: ومنه ما تعاهد به العبد من بر بينه وبين ربه. ويدخل النذر فيه، ويدخل ايه؟ النذر فيه. فالنذر عهد، مفهوم؟ لما تقول عهد علي لأصومن، عهد علي لأسبحن، فده ايه؟ نذر. وان ذهب بعضهم انه دون النذر، واضح؟ ولو واحد قال لله علي من غير نذر، يعني كده قربة اصوم كل يوم اثنين، كل يوم خميس، اصوم من كل شهر ثلاثة ايام، يبقى اسمه ايه؟ عهد. واذا خالفه اثم، ليس من باب انه نذر، ولكن من باب واوفوا بعهد الله الذي عاهدتم. وعشان كده في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ليتني قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم، او نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عمرو بن العاص جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال، فسأله عن الصيام، فقال: صم يوم كذا وكذا من كل اسبوع. فقال: اني اطيق اكثر من ذلك. فقال: صم ثلاثة ايام من كل شهر معهم يعني. فقال: اني اطيق اكثر من ذلك. فقال: صم صيام داود، ان تصوم يوما وتفطر يوما. وكان لا يصد عن الايه؟ عن اللقى، وفي عن المقابر، عن الجهاد الى اخره. قال: اني اطيق اكثر من ذلك. قال: اني اطيق اكثر من ذلك. ثم اخذ عن نفسه وصام، بعدما بين له النبي صلى الله عليه وسلم: لا شد الدين واحد الا غلب. فلما كبر قال: فكبرت بي سني، فما طقت ما عهدت الله عليه. لانه كان شاب صغير، رأى ما هو الامور بتختلف. فقال: ليتني قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وفي رأى نصيحة نبي الله صلى الله عليه وسلم. فده ايه؟ انه شدد وانه عاهد، فايه؟ ما استطاع ان يوفي، او كاد ان لا يوفي. ولذلك لا يصح للعبد أن يعاهد ربه على عمل دائم غير ما افترضه عليه، إلا أن يراعي نفسه سابقا ولاحقا، يعمل حساب السن والكبر والمشاغل والأمراض والأوجاع والأتعاب. وإلا فمغبة نكس العهد أفضل من عدم العهد، مغبة نقص العقد العهد أشد، معذرة، أشد من عدم العهد، مفهوم؟ وعلى ذلك من فقه الرجل أن يتحرى في الخير بحسب الوسع، من فقه الرجل أن يتحرى في الخير بحسب الوسع. يعني أن يتحرى في الخير بحسب الوسع، يعني إن طاق صام فصام، وإن طاق وإن لم يطق لم يصم، واضح؟ وإن طاق قام قام، وإن لم يطق نام، وهكذا. لكن لا يعاهد نفسه ولا يلزم نفسه، يعني ما يقولش إيه لازم أعمل، واضح؟ وطبعا المعاهدات والأحلاف تدخل. وأوفوا بعهد الله. ولذلك قال بعضهم أن هذه الآية نزلت بسبب خصومة بين رجلين من المسلمين، فلما تنازعا قال أحدهم: والله لئن لم يوفيني حقي لآتين البيت الحرام، وأرفع لآتين المسجد وأمسك بسيفي وأقول لآتين المسجد وأمسك بسيفي وأقول ألا حلف الفضول، ألا حلف الفضول، ألا حلف الفضول. فسمع بذلك زيد من الصحابة وعمر من الصحابة يعني فلان وفلان، وقال والله لئن زادانا بحزب الفضول بحلف الفضول لأجبناه. وحلف الفضول حلف كان في الجاهلية، تحالف العرب، رؤساء العرب، رؤساء القبائل، فضلاؤهم في بيت ابن جدعان، قالوا اجتمعنا في بيت لشرفه ورياسته، وفي لفظ لشرفه وسنه. الحاصل ان العهد، فنزلت الآية وأوفوا بعهد الله الذي عاهد، وهذا الحلف كان إذا عهد، أوفوا بعهد الله إذا عهد، ولا تعقدوا الأيمان بعد توكيدها. فالعهد لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان ويلتزمه من بيع، يلتزمه الإنسان من بيع أو صلة أو موثقة في أمر موافق للديانة. المهم أن تكون الموثقة مالها موافقة للديانة، يعني ما يتوثقش، يعني لو تواثق الإثنان على حرام يبقى ده عهد الله، يبقى ده عهد الشيطان والعياذ بالله. فعهد الله هو ما كان على شرع الله، على شرع الله، بينك وبين ربك، بينك وبين نبيك، بينك وبين زوجك، بينك وبين أبيك، بين أمك، بين جارك، بين صاحبك، عقد بيع، عقد شراء، عقد إجارة، عقد مهدنة، عقد مسالمة، عقد مصاحبة، واضح كده؟ في أمر موافق للديانة. وبالجملة كل ما كان طاعة بين العاهد وبين ربه كان فيه نفع للغير أو لم يكن، كان فيه نفع للغير أو لم يكن، فهذا يدخل في عموم لفظ العهد. ثم قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. هنا في استشكال بالنسبة لي، وده السر انضاف بهذه الآية وبهذا التبويب بعد التبويب اللاحق. في التبويب اللاحق تكلم على مسألة الأيمان، وتكلم على حفظ الأيمان، وتكلم على أنه لا ينبغي للعبد أن يستهين باليمين، وينبغي أن يحفظ يمينه، وبوب الآية وصدرها بقوله تعالى واحفظوا أيمانكم. وعرفنا الحفظ يكون بإما عدم الحنس فيه أو كفرتها إذا وقع الحنس، وعرفنا الحنس الواجب، وعرفنا الجائز وما شابه، أو ما فيه الإثم وكفارة، الكلام اللي أنت عرفته في الأحكام المطولة التي ذكرت في طيات الكلام على الباب السابق. هنا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيده، كأنه فينا استشكال في تعارض. أنتوا عارفين الآيات الباب السابق، إحنا ذكرنا الآية التي لم يذكرها أو بقية الآية التي ذكر جزءا منها، وهي قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إلى آخر الآية، مش كده؟ إذن قول الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحل رقبة، ده معناه جواز التحلل، مش كده؟ قد فرض الله لكم طيب إذن في تحلة، إذن في تحلة وفي كفارة هو الذي شرعه. هنا يقول ولا تنقضوا الأيمان بعد التوكيد، فهنا في كأن في تعارض، منين فكفارتها وتحلت ومنين لا تنقضوا الأيمان؟ هو الأيمان جمع يمين، شرحنا الأيمان جمع يمين، وسميت يمين لكذا وكذا بما فيها من اليمن والبركة، وسميت يمين لأنه كان المتعاقد إذا تعاقد أو تعاهد أخذ الآخر بيمين صاحبه، مش كده؟ فسميت يمين وأطلق ذلك على اليمين، بقى هي تسمية. خلاص عرفت أنت الكلام ده. يبقى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، توكيدها يعني عقدها، وقلنا الخلاف في توكيدها، هل التوكيد معناه التكرار ولا مجرد العقد ولو بيمين واحد؟ على كام حتى لو توكدت وقلنا والله ثم والله ثم والله مثلا، فازاي لها كفارة وتحلة، وكيف انها ازاي لها كفارة وتحلة، وازاي لا تنقض الايمان بعد توكيدها؟ دي نقطة مهمة، ازاي لا تنقض الايمان بعد توكيدها؟ خد بالك بقى، شوف قالوا ايه. قالوا الايمان التي ينبغي ان تنقض انه ينبغي ان يثبت على اليمين ما كان الثبوت طاعة لله، ما كان الثبوت طاعة لله، وينبغي أن تنحل ما كان التحلل طاعة لله. شوف الكلام بقى جميل. وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحلف على يمين فأجد غيرها خير، إيه؟ فأفعل الذي هو خير وأكفر عن يميني، يبقى بيحصل نقض، مش كده؟ بيحصل إيه؟ نقض. ولا تنقض الأيمان بعد توكيده، يبقى هنا إيه؟ الايمان التي لا تنقض، اني ايمان الايمان التي تكون الطاعه في الثبوت عليها. فيأسم العبد في التحلل من الايمان التي يكون الطاعه في الثبوت عليها. يعني لازم تفهم ان كفاره اليمين مش كل يمين يعجبك تتحلله وكل يمين يعجبك تكفر عنه. ده الكفاره دي نوع من ايه؟ من نصب الاسم. لكن هناك ما يكون اولى نقضه، اني احلف على يمين واجد غيرها خير، يبقى ده اسمه الحنس الواجب، النقض الواجب. اسمه ايه؟ النقد الواجب. اما النقد المحرم ولا تنقض الايمان بعد توكيدها، عشان تجمع بقى، تجمع بين فكفارته تحلة ايمانكم لا تويه ولا تنقض الايمان بعد توكيدها. ففي اشكال اهو، ده في فيما كان تحلل منه طاعة، ما التي لا تنقض فيما كان الثبوت عليه طاعة. واضحة؟ يبقى ما كان الثبوت عليه طاعة ماله لا يتحلل منه، لا تنقض الايمان بعد توكيده. طب وما كان التحلل منه طاعة، فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. مفهوم؟ او تحرير رقبة. طيب ده كلام كويس. فما كان ولا تنقض الايمان، هذا ما كان الثبوت عليه فيه على اليمين طاعة لله، وما كان الانصراف عنه أصوب في الحق، فهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خير، إلى آخر الحديث. ثم قال الله تعالى بعد توكيده، والتوكيد هو عقد اليمين، واختلفوا في التوكيد نفس الخلاف اللي ذكرته من قبل، فقالوا زي ما قالوا في عقدتم وعقدتم، عارفين ان ايه جمهور المفسر جمهور القراء على عقدتم، وحفص على عقدتم بالتخفيف. مفهوم؟ فقالوا عقدتم من التوكيد، من التزييد، من الايه، من التشديد، يعني يحلف يمين ثم يؤكدها ثم يؤكدها. هنا قال بعد توكيدها. التوكيد هنا منهم من قال التوكيد والعقد يعني بعد ابرامها، ومنهم من قال تكرار تكرارها، التكرار هو التوكيد. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، يعني كفيلا، كفيلا اي متكفلا بوفائكم. انت لما بتقول والله اللي قدامك بيعمل ايه؟ بيقول خلاص، مادام حلف بالله انت ورب الله وكيل، الله كفيل، يبقى انت ايه اللي بيخليك ايه؟ زي ما السلف بيقول، زي ما جاء من ايه، من خدعنا بالله، كما جاء في الاثر من خدعنا بالله خدعنا، وزي ما في الحديث من حلف لكم بالله فايه فصدقوه، ومن سالكم بالله فاعطوه، مش كده؟ طب معناه ايه؟ وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، اي متكفلا بالوفاء، لان المقسم بالله جعل الله عرضه، جعل الله هو الكفيل، جعل الله هو الشاهد. فانت بتقول والله، انك بتشهد وبتقول اهو اقساما به. وقالوا اي شهيدا، قد جعلتم الله عليكم كفيلا اي ايه؟ اي شهيدا. وقالوا حافظا، وقالوا ضامنا، كلها بمعنى متقارب، شهيدا على كلامكم وشهيدا على يمينكم. يعني لا يصح ان تعاهد بالله وان تقسم بالله، واضح؟ لا يصح ان تواثق بالله وتعقد بالله، زي المثال زي الجواز كده، وبعدين تضيع المواضيع. انت بتقول ايه؟ زوجني موكلتك او ابنتك على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، هو معاهد مش عهد، مش ده عهد وعقد، مفهوم؟ يبقى اذا الايه؟ لابد ان انت توفوا واوفوا. فلما تقول بقى عليك، يبقى اذا انت متعاهد بالصداق وبالنفقه وهنعمل كذا ونسوي كذا، تعهدت، يبقى هنا ايه؟ واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم، يبقى ده منه. وذلك قالوا ان الله يعلم ما تفعلون، خبر في معنى الانشاء، يخبرنا الله عز وجل بانه يفعل، يعلم ما نفعل، وما هذا الا خبر من جهه وتهديد ووعيد من جهه. فاما الخبر فهو انه يعلمنا انه عليم بكل شيء، وانه لا يخفى عليه من شاننا شيء، صغيرا او كبيرا، مش كده؟ ظاهرا او باطنا. طيب ماشي، ده الخبر. طب والانشاء اللي هو التهديد والوعيد اللي هو التحذير جاي منين بقى؟ ما دام يعلم فسيؤاخذكم بكل ما تفعلون، فلا تظنوا انه يخفى عنكم منه، يخفى عليه منكم شيء. فمن يخون، من يغدر، من لا يوفي، من ينقض، ان الله ايه؟ شوف لك، ان الله يعلم ما تفعلون. فده تحذير، خبر وتحذير. فلقلنا انشاء فيه معنى الخبر، يعلمك الله بذلك تحذيرا لك، لان انت لما تعتقد ذلك ترتجف، ودي المراقبة. وعشان كده بنقول لا يقيم العباد على احقاق الحق مثل العقيدة، لان العقيدة معناها ايه؟ مراقبة لله. يبقى العبد بيعقد العقد، بيعهد العهد، واضح؟ بيقيم اليمين، يقيم الاتفاق، وبعدين هو مستحضر ان الله ايه؟ ها؟ يعلم ما تفعل. ان الله يعلم ما تفعل. حط في اعتباره دي، فبيراقب. مش مراقبك انت بقى، مش مراقبك انت ولا حرف دماغه انت. زي ما نقول كده ان صاحب الدين انت لما يجي لك، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم من ترضون دينه وايه وخلقه فزوجوه، يقول لك ادينه بنتك. طب ازاي ادينه بنتك؟ ده راجل مهووش يعني، مش وبعدين مش راضي يكتب، مش راضي يكتب 20,000، ومش راضي يكتب كذا، ومش راضي يكتب شيك على بياض، ومش راضي يكتب كذا، ومش راضي يكتب قايمه. بلاش يا شيله هي هيصه، فايه تقول له ان هذه المكاتبات والمواثقات اللي هو غير قادر عليها مش هتضمن شيء، لكن دينه سيكون سببا لان يتقي الله فيها ويحفظ عليها كل شيء. ليه؟ لان هذا الرجل اللي هو دينه مرضي، اللي دينه مرضي ماله يظن فيه انه ايه؟ يراقب ربه. يبقى اذا ايه؟ ان لم يكرمها لم يظلمها، ان لم يكرمها لم يظلمها. ليه؟ لانه يتقي الله فيه. مش مثلا طول ما هو جنب ابوه الى ساكنه يقول لك لا لازم تسكن تحت منه. ليه؟ اشوفك يا ابني تنتهي. طيب هيجي له سفر ويسافر السعوديه، يسقط جلدها من عظمها، يطلع بقى نبوت الله عليه، لان الامور مراقبه للخلق. لكن ما كان مراقبه لله فان الله حي لا يموت، قيوم لا ينام. فإذا المعتقد هو اللي يخلي الواقع. ولذلك الموظف في شركته، والعامل في مصنعه، والضابط في مكتبه، كل واحد بيعمل اللي هو عايزه، لانه ايه؟ بعيد عن المراقبه، بعيد عن اللوائح والجزاءات والمتابعات. بالورق يمشي كل حاجه، وبالتصريح، ودي اتزنقت فيها، اعمل فيها كذا، اعمل فيها اذن، اعمل فيها بتاع، اعمل فيها كده، لف فيها دي. لكن اللي بيراقب ربه هتجد عمله على اكمل ما يكون. ليه؟ لان لا في اذن ولا في تلفيق ولا في امضى ولا استماره ولا ورقه ولا محضر يتسدد ولا كذا، لانه يعلم انه لا تخفى عليه خافيه، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. فصلاح الامه لا يكون الا بالعقيده، لان العقيده بتجعل كل واحد في مقامه عليه مراقبه، عليه لجنه ومخابرات ومحاسبات وجهاز مركزي، كل واحد عليه كده، يولي المثل الاعلى، مفهوم؟ لكن انت بتروح للمكان كله غلطات ومخالفات وامضى وبتحويله ومش عارفه باستماره وبتاع، كله يطلع سليم، خلاص اتسددت وخلصت منتها. واهم حاجه نخلص من ايه؟ من المعاقبه الدنيويه. لكن لما يقول ان الله يعلم ما تفعلون، انت كده مراقب، فلا سبيل للوفاء ولا سبيل للاستقامه ولا سبيل. كثرة القوانين ما تزيد الناس الا ظلما. تلاقي العسكري كده طاغوت صغير كده، تلاقي الموظف الصغير طاغوت صغير، كل واحد ليه؟ لانه عنده في جبعته 2,000-3,000 قانون يقدر يشخلعك. يطلب من ناحيه يجي لك الناحيه، تطلع له الورقه دي يقول لك هات الاستماره دي، تجيبها له يقول لك لا ده عايز استكاذه، اصل لازم يمضي عليها كذا، فما تقدرش. فمن كثرة القوانين ما تزيد الناس الا ظلما، وما تزيد العامل الا تحلل. لكن المراقبه لله، المراقبه لله. لما انظر لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الى اليمن، قال له اتقي دعوه المظلوم، اتقي دعوه المظلوم. ما قالوش اعلم يا معاذ لو ظلمت 5 سنين سجن يا معاذ، ما قالوش كده. لو ظلمت مش عارف ايه لك يا لو كذا، ما فيش كلام منه. انما ايه؟ خوفه بمن؟ بالله. طبعا بقى خلاص انتهت، لانه هو فين والرسول فين صلى الله عليه وسلم؟ خوفه بالله. فالعامل يبقى خلاص مش شغلته بقى، مش الامام ولا اللوائح ولا. طب يقول لك دي فلاحه ايه؟ طب نتصرف فيها ازاي؟ لا ما تخافش انت خلصها، خلاص خير. فترى الناس وقد تواطؤوا على المنكرات، حتى اللي ما عرفش بالمنكر بيتعلموا. انا واحد من الناس اتعلمت المنكرات من يوم ما دخلت الحكومه موظف. ليه؟ لانه لازم لو عملت كذا تبقى كذا، وعملت كذا يقول لك هو كده لازم تعمل كده. نسال الله العافيه والسلام، نعوذ بالله من الخزله. هي منكرات حتى لو تراها هينه، لكن هي في ميزان الشر منكرات. لو انت ميزانك دقيق لازم تبقى محاسب، ولازم تحاول مهما كان، ولازم تتخلص من المنكرات دي وتبعد، حتى لو كان على حساب تفقد بعض المال، بعض الحافز، بعض مش عارف المال المرتب. المهم ان ايه؟ لان انت لو اخذت من دنياك على حساب دينك ايه؟ خسرت. لكن طبعا انت لما بتراقب في وسط غابه مالكش فين، ما انت محاط، ما ينفعش تعمل تقول والله اصل الدين ربنا سبحانه وتعالى امرنا بكده، يقول لك لا ده اللائحه والقانون وهكذا. فلا صلاح ابدا الا بالعقيده، لان العقيده تجعل كل واحد زي ما قلت لك عليه رقيب. فمش مخايف من رئيسه ولا من فوقه ولا من رقبه ولا التقرير السري السنوي ولا كذا كل ده، بل خايف من ايه؟ من رب العالمين. فيصل ويجتهد ويسعى، فلن يوفي بالعهد ولا. ولذلك هنا ايه المساله دي؟ انت نفسك تسال سؤال، سؤال لازم تسأله نفسك زي ما احنا كنا متعودين دايما نسأل، نقول ايه علاقة الباب ده بالعقيدة؟ مش ده باب، مش ده كتاب عقيدة؟ او يعني المفروض انه بيقول مسائل متعلقة بالعقيدة مش كده، او متعلقة بالتوحيد. طب ايه علاقة ده هنا مسائل فقهية؟ مش دي مسألة فقهية؟ مش كده؟ انه العهد والايمان واليمين ولازم يوفي لكن ايه ده؟ ده امر عقائدي، وهو انه لا يوفي بالعهد ولا يقيم اليمين الا من يراقب ربه. ولذلك شوف الايه، ان الله يعلم ما تفعلون. قضيه عقائديه محض، قضيه ايه؟ عقائديه محض، بدل التحايل والعقد فيه كذا وده خالف ده فيه كده وده كده، زي ما ثغرات القانون وثغرات العقود، كل ده عباره عن ايه؟ عباره عن اسقاط مراقبه الله عز وجل، بدل انه عارف انه ظالم، لكن يقولك ايه؟ استغل الحته دي تبقى مظلوم، بدل ما انت ظالم تحول لمظلوم برضه بالقانون، مفهوم؟ لكن اللي بيراقب ربه يقول ايه؟ يقول والله لا ابيتن وعليا خطيئه. اللي بيراقب ربه والله لا ابيتن وعليا خطيئه، ما ينامش الليل. لكن اللي ما بيراقبش يقول لك الحمد لله طلعنا منها، الحمد لله امشي شويه، اهم حاجه دي، هو ده معنى طلعنا منها. طلع منها فين؟ ده هو بالعكس تثبتت عليه الظلمه. يمكن كان الاول ايه الظلمه يعني لغايه ما ثبتها على نفسه فصار ظالما مستحلا لحرام، فاهم؟ في اي امر بقى، في حق احد، في مال احد، في عرض احد، في شان احد، ان الله بما تفعلون، ان الله يعلم ما تفعلون. يبقى ده ايه؟ المقتضى العقائدي الذي يجعل كل متعهد يوفي بعهده، وكل ذي يمين يحفظ يمينه. قال قوله باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. قال العماد بن كثير، وهذا مما يأمر الله تعالى به، وهو الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الأيمان المؤكدة. ولهذا قال ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ولا تعارض بين هذه الآية، بين هذا وقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وبين قوله ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أي لا تتركوها بلا تكفير، وبين قوله تعالى وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير، إلا أتيت الذي هو خير، الذي هو خير منها وتحللتها. وفي رواية وكفرت عن يميني. لا تعارض بين هذا كله وبين الآية المذكورة هنا، وهي ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، لأن هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود والمواثيق، لا الأيمان الواردة على حث أو منع، مفهوم؟ زي ما قلت لك ما كان الثبوت عليه طاعة ينبغي أن لا ينقض، وما كان التحلل منه طاعة ينبغي أن يتحلل. ولهذا قال مجاز الآية يعني الحلف، أي حلف الجاهلية. ولذلك قال مجرير وغيره أن الآية نزلت في حلف، في القصة التي ذكرت، اللي هي نداء بعضهم أو توعد واحد ممن كان له الحقوق بين اثنين من الصحابة بحلف الفضول، وقد عرفت معنى حلف الفضول. يمكن لا يفوتني أن أنا أقول في آية ذكرتها خطأ في الكلام على يعظكم به، انه آية البقرة فيها قول الله تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، وفي آية الطلاق ذلكم بالذلك، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى آية الطلاق ذلكم، وآية البقرة ذلك، وآية البقرة فيها منكم، وآية الطلاق ليس فيها من، واضح؟ فدي بس ايه نبهني ليها الشيخ عبد الفتاح جزاه الله خيرا، فأردت ان ايه ان ننبه إليها. ويمكن كثيرا ما يقع مني هذا الخطأ، أسأل الله العافية لي وإياكم لتلاحق الكلام وكثرة الأفكار على الرأس، وكذلك للذنوب، فقد القرآن للذنوب، يعني مما ابتلاني له به لكثرة الذنوب، أسأل الله العافية لي وإياكم، وقلة الوقت للمراجعة، إن الواحد يمكن بيتعجل فيقع ويختلط لفظ بلفظ ويسقط لفظ، وهذا من السوء الذي أستغفر الله منه وأسأله أن يعافيني وإياكم من ذلك، وأسأله عز وجل أن يبدلنا خيرا من ذلك، وأن يحفظ علينا نعمة العقل والدين، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. ولهذا قال مجاهد، ولهذا قال مجاهد في الآية يعني الحلف، أي حلف الجاهلية، يعني حلف الجاهلية اللي هو حلف الفضول الذي ذكر. ويؤيده ما رواه الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. حلف يعني تحالف، حلف يعني تحالف، تحالفنا اتفقنا زي اتفاق يعني. وأيما حلف في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. هذا الحديث رواه مسلم في فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه رضي الله عنهم. وأبو داود في الفرائض باب في الحلف، وأحمد في المسند من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. وروى البخاري باب الكفالة في الفرض عن عاصم الأحول قال قلت لابن مالك أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام؟ فقال قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في ذلك، بين قريش والأنصار في ذلك. طيب، قول النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ وكذا رواه مسلم، ومعناه أن الإسلام لا يحتاج معه إلى الحلف الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، فإن في التمسك بالإسلام كفاية عن ما كانوا فيه. خد بالك، لا حلف في الإسلام، وأيما حلف. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمضى حلف الفضول، أمضى حلف الفضول وقرزه، يعني أثنى على حلف الفضول، واضح؟ وقال وأيما حلف في الجاهلية ما جاد الإسلام إلا سبة، فيما تعلق بالحق، إن الإسلام مش محتاج حلف، يعني مش محتاج لتوقيد الحقوق والتعارف على الفضائل إلى أحلاف، هيا نتحالف على ترك الزنا، لا، الإسلام كفيل وأشد، واضح في هذه المسألة. لكن لا حلف مع إقراره بحلف الفضول، إزاي يجمع بين هذا؟ الحلف النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤاخي بين المسلمين، كان يؤاخي ويحالف، وكما في الحديث حالف بين شوف كبار، حالف بين قريش والأنصار، المهاجرين والأنصار، آخى بينهم حتى كان الرجل يرث الرجل. الحلف يا أخوان، الحلف كان يقتضي أمرين، الأمر الأول التوريث وثبوت الحقوق بين المتحالفين، والأمر الثاني التعاون على الفضيلة التي تحالفوا عليها. فهم كده؟ الحلف يقتضي أمرين، الأمر الأول التوارث بين المتحالفين. لما نقول حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين زيد وعمر مثلا، بين زيد وعمر، يبقى إيه؟ دول زي آخر، فيبقى دول إخوات بعض ويرثوا بعض، واضح كده؟ طيب، أمر الحلف ثابت، وحالف النبي صلى الله عليه وسلم آخر وجمع ووفق، لكن الحلف الذي يتم به التوارث اللي كان في الجاهلية نسخ. بماذا؟ بقول الله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، فخلاص انتهت، يبقى ما حدش يورث إلا أولي الأرحام. ولذلك انت عارفين ان الأخوة بتثبت بالإيمان، لكن لا يثبت بها، لا تقتضي ميراث، إنما المؤمنون أخوة. انت تقول اهو أنا مؤمن ويهاب مؤمن، يبقى انا ايه اورثه؟ هو يورثه لان اخوه. نقول لا، دي اسمها اخوه سبب. ليه؟ واولي الارحام بعضهم اولى ببعض، انتهت. طب وفي الرضاعه؟ لا يرث، مش لاقي ده اخوه في الرضاعه وده اخته في الرضاعه ترث؟ يبقى مين اللي دارس؟ الارحام فقط. لكن الاخوه ممكن تكون بالحلف، ممكن تكون بالرضاعه، ممكن تكون بالايمان، والحلف منها، والحلف بعض الايمان والسبب، لان الاخوة اما ان تكون بنسب او بسبب. الذي يقتضي التوريث هو ما كان بنسب، الذي يقتضي الايه؟ التوريث ما كان بنسب. يبقى لما يقول لا حلف، يعني لا حلف يترتب عليه توريث لنسخه بقول الله تعالى وقول الارحام بعضهم اولى ببعض. طيب، الحلف الذي يقتضي التعاون على البر، هذا دائم ابدا، دائم ايه؟ اذا كنتم ثلاثة فامنوا احدكم، تحالفوا على البر والخير، وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. قوله تعالى ان الله يعلم ما تفعلون تهديد ووعيد لمن نقض الايمان بعد توكيدها. وعرفت هذه في الاكتبار، هذه في الايمان التي يكون نقضها معصية والثبوت عليها طاعة. اما الايمان التي نقضها طاعة فمن الخير ان تنقد مما كان لها كفارة، مما كان لها ايه؟ كفارة. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اني احلف اني ان شاء الله احلف على يمين فاجد غيرها خير الى اخر ايه؟ الى اخر. واضح كده؟ فهموا الكلام ده كويس كده. ثم ساق حديث جامع مانع في احكام الجهاد واحكام القتال، نلخصه ان شاء الله تعالى في المقال القادم ان شاء الله تعالى، هو حديث بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا إلى آخر الحديث. وهذا نكمله ونذكر ما فيه في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. طبعا في بعض الورق اللي هو لازال بيتوزع، لازال توصيل وصيل المدينة المنورة الشيخ أحمد حامل مفاتيح حرم، قلنا دي بدعة منكرة، وأي واحد جرى الورق ده يقطعه ويحرقه ويمكن ما فيه ويعلم الناس ان دي بدعة. بص الناس مصورينه ودافعين فيه من اموالهم لنشر البدع، ولو صورت الواحد اذكار الصباح والمساء او بعض احاديث في ترك الصلاة وقلت له صور منها 10 ووزعها، هيروح رميها وياكل عليها بطاطس ولا طعمية ويترميها وخلاص انتهت. وايضا واحد يقول انه اجد بعض الخطباء يختمون خطبهم بهذه الآية، ان الله يأمر بالعدل والاحسان الى اخر الآية. طبعا الكلام ده هو ليس من السنة، يعني ما حدش يظن ده من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ان هو طبعا التساؤلات عموما. بعض الاخوة بيقولوا ان الدرس ساعتين ما بيقدروش يشتروا الشرايط، وهم لو يبقى ساعة ونص يبقى يقدروا يشتروها. طبعا الكلام ده هو انا مش معترض عليه، لكن هو الباب له وقت محدود، الباب له ايه وقت محدود، 5 ساعات 6 ساعات 7 ساعات، هو نفس المعلومات ونفس الكم. اخشى انه لما بقى ساعة ونص بيبقى بيطول عدد الشرايط بيطول، لان الفكرة او القضية التي انا بنتوي انها تذكر وتستوفى في الدرس الواحد لتكون متكاملة قد لا ايه، لان بترتب المسائل على حسب الباب مش تطويل. فممكن النتيجة تكون لو الدرس بقى ساعة ونص، يعني الشرايط بقى ساعة ونص فقط، تبقى النتيجة ايه، ان مثلا بدل الدرس 10 ساعات هيبقى الدرس مثلا 12 او 13 او 15 او 16 ساعة، يعني بدل ما هو 10 شرايط ساعة ممكن يوصل 10 او 8 شرايط ساعة ونصف، تجد النتيجة ايه اكثر، لان انت محتاج تاخد الباب. وعشان كده احنا عملنا الاسئلة في درس مستقل بعيدة عن التداخل الابواب عشان يبقى مفصولة تماما، اللي مش عايز يسمعها اللي مش عايز يشتريها تبقى مسألة ايه بعيدة. اضف الى هذا ان احنا بصدد ان احنا يعني نسأل ان يسر ذلك في امر او اخر بمعونة بعض المسلمين ومعونة بعض الطرق، انه ان شرائط فتح المجيد بعد انتهاء الكتاب ستطبع كاملة في كرتونة او في غلاف كامل، وتباع باثمان شبه رسمية رمزية للمساجد وطلبة العلم بإذن الله تعالى. هذا أفضل أصل المشروع ده بنعد له من الآن، والله المستعان ليه ويعين عليه لما فيه من الخير.